بس عليه تحدي الله الله الله Yeah. All right. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا Thank you. لا الله هنا عظمة يا عم، الله يفتح عليك. لا